أصدرت وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم 21 مذكرة تفتح السياق الإجرامي للولايات المتحدة التي دفعتنا إلى تقوية القوات المسلحة النووية بمواصلة الأعمال الأعدائية القصوى المعارضة لجمهوريتنا بعد الحداد الكبير لأمتنا. فضحت المذكرة حقائق أن الولايات المتحدة لجأت سافرا إلى تحقيق أهدافها لإطاحة جمهوريتنا سياسيا وتقويض نظامنا من كل بط اعتبارا من عام 2012، أي بعد الحداد الكبير لأمتنا، وأنها أبدت علنيا نيتها لتوجيه الهجوم الاستباقي العسكري على جمهوريتنا، وزادت من التهديد العسكري علينا بسرعة كبيرة خلال 5 سنوات مضت. وذكرت أن العقوبات الأمريكية التي ازدادت بسرعة كبيرة لخنق جمهوريتنا مدة 5 سنوات مضت كانت لا مثيل لها في السابق، وأكدت أننا اخترنا طريق التسلح النووي باعتباره تدبيرا دفاعيا ذاتيا لحماية دولتنا ونظامنا من التهديد النووي الأمريكي الدائم، ونوطد القوات المسلحة النووية كما ونوعا متمسكين بخط تطوير البناء الاقتصادي وبناء القوات المسلحة النووية بشكل متوازن خطا استراتيجيا لنا. ونوحت بأن الولايات المتحدة عليها أن ترى بصواب المكانة الاستراتيجية المتغيرة لجمهوريتنا وتثبت بالفعل إرادتها في إلغاء السياسة الأعدائية تجاه كوريا، السياسة المخفية في التقدير العسكري والتهديد النووي على كوريا، وهذا وحده يعطي نقطة انطلاق لحل جميع المسائل.